ملخص كتاب الأطفال والإدمان التلفزيوني من أخضر.com لمؤلفته ماري وين، ترجمة عبد الفتاح الصبحي. قد يظن بعض الناس أن مجرد التعلق بمشاهدة التلفزيون عادة أو سلوك لا نقف أمامه بالدراسة أو البحث أو حتى التساؤل، ولكن لو علموا المشاكل التي قد يسببها إدمان التلفزيون على الإنسان بعامة والطفل بخاصة سواء نفسياً أو اجتماعياً لأدركوا ضرورة البحث عن علاج لهذا الإدمان. لذا يحاول الكاتب عرض الآثار السلبية لمشاهدة التلفاز على الطفل والعائلة، ويتساءل هل يمكن التخلص منه بكل سهولة؟ أولاً، التجربة التلفزيونية. وجد أن الاهتمام بتأثيرات التلفزيون في الأطفال ينحصر في مضمون البرامج التي يشاهدونها، وإذا كانت برامج العنف تجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية، أم إذا كانت إعلانات التلفزيون تهيئ الأطفال لأن يكونوا طماعين وماديين. ونادراً ما يؤخذ جوهر التجربة التلفزيونية ذاتها بعين الاعتبار، وإغفال حقيقة أن البرنامج الذي تشاهده سواء كان عدائياً أو نموذجياً فهناك تشابه في تجربة المشاهدة التلفزيونية كلها، حيث تستجيب آليات فيزيولوجية معينة في العينين والأذنين والدماغ للمثيرات المنبعثة من شاشة التلفزيون بصرف النظر عن مضمون البرنامج. ووجد في أدق الدراسات أن أطفال ما قبل المدرسة في أمريكا يمضون أكثر من ثلث ساعات يقظتهم في مشاهدة التلفزيون، فما تأثيرات هذه الساعات في هذا الكائن البشري الحساس؟ وكيف تؤثر هذه التجربة مثلاً في تطور الخيال أو الإبداع؟ هل تغير إدراك الطفل للواقع نتيجة للتعرض المستمر للمواد التلفزيونية غير الواقعية؟ ما الذي يحدث للحياة الأسرية نتيجة اندماج أفرادها مع التلفزيون؟ ووجد أن كل الجهود المبذولة لجعل التلفزيون أكثر جاذبية للآباء والأطفال عن طريق تطوير البرامج لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اعتماد الآباء المتزايد على التلفزيون فقط كجليسة للطفل، وإلى زيادة عبودية الأطفال للتلفزيون. لكن الأوصاف التي تعبر بها الأمهات عن سلوك أطفالهن نادراً ما تؤيد كون مشاهدة التلفزيون نشاطاً عقلياً، حيث تصف الأمهات دائماً الغشية التي تستحوذ على أطفالهم أثناء المشاهدة، حيث يرتخي الفك ويستقر اللسان فوق الأسنان الأمامية، ولا يخرجهم من حالتهم هذه إلا حاجتهم للذهاب إلى الحمام أو عرض أحد الإعلانات. فهل كل هذا يعكس تركيزاً أم ذهولاً؟ لكن كيف يسبب نشاط يتطلب تركيزاً ذهنياً قوياً الاسترخاء؟ ومن المطمئن في كل هذا أن القلق المنتشر بين الآباء بشأن سلبية تجربة أطفالهم التلفزيونية قد يحمل قيمة بقاء للطفل. فحدة الطبع التي تعقب المشاهدة كانت إشارة مهمة للآباء، وتثير حدة الطبع التي تعقب المشاهدة التلفزيونية سؤالاً مقلقاً على الخصوص. إذن ما الحالة الشعورية للطفل أثناء مشاهدة التلفزيون التي تجعله حاد الطبع بعد الخروج منها؟ وهل من الممكن أن تكون هذه التجربة مخدراً بالنسبة له؟ فهي إذن يمكن أن تصبح إدماناً أيضاً. ثانياً، التلفزيون والطفل. هل يندرج مدمنو التلفزيون ضمن فئة مدمني الكعك أم فئة الإدمان المدمر الأشد خطورة؟ فجوهر أي إدمان خطير هو السعي وراء المتعة، وعدم القدرة على القيام بالعمل من دون المادة المسببة للإدمان. وبالنسبة للمشاهدة التلفزيونية فهي تشبه المخدرات في نقطة جعل المشاهد يمحو عالمه الحقيقي ويدخل في حالة عقلية سارة سلبية. ويبالغ الناس بالمثل في تقدير مدى تحكمهم في المشاهدة التلفزيونية، وأيضاً يعيش مدمنو التلفزيون حياة مسيطرة غير مهتمين بأي إنجاز آخر، فعادة مشاهدة التلفزيون تشوه معنى الوقت وتضعف العلاقات إذ تقلص فرص الحديث. ووجد أن البرامج السريعة الإيقاع لا تترك إلا القليل من الوقت للاستجابة والتأمل، وهما عنصران مهمان في الخبرة التعليمية للطفل. وفي ضوء زيادة الأدلة على كون مشاهدة أطفال ما قبل المدرسة للتلفزيون لا تؤدي إلى تحقيق مكاسب تعليمية جوهرية، يبرز السؤال إلى أي مدى يفهم أطفال السنوات الثلاث والأربع فعلياً ما يشاهدونه على الشاشة؟ وأوضحت العديد من الدراسات أن فهم الأطفال لما يحدث على الشاشة ضئيل جداً في الواقع، على الرغم من حالة الانتباه التام أثناء المشاهدة. فماذا يحدث إذن حين يشاهدون التلفزيون؟ أي نوع من النشاط العقلي ينشغلون به أثناء المشاهدة التلفزيونية؟ وجد أن هناك جوانب في نمو الدماغ قد تتأثر بصورة جوهرية بالتعرض المنتظم لمشاهدة التلفزيون، وتتصل هذه الجوانب بالطريقة الخاصة التي تنظم عمل الدماغ في التعامل مع المادة اللفظية وغير اللفظية. فكما هو معروف أن قشرة الدماغ تتكون من فصين مسؤولين عن وظائف متخصصة، لكن لا يولد الطفل بدماغ يقوم فصاه بوظائف متخصصة، فطبعاً لا يمتلك الطفل الرضيع أي قدرات لفظية، ويسبق التطور غير اللفظي التطور اللفظي لديه. ولو أن الأطفال شاركوا بشكل متكرر في نشاط غير لفظي وبصري في المقام الأول خلال سنوات التكوين، فهل يمكن ألا يكون لذلك تأثير ظاهر في نموهم العصبي؟ لكن كشفت الدراسات عن وجود علاقة عكسية بين وقت المشاهدة والأداء في اختبارات النمو اللغوي لطفل ما قبل المدرسة. فبالتأكيد هناك فرق حاسم بين تجربة لغوية لا تتطلب مشاركة متبادلة كمشاهدة التلفزيون، وأخرى تتطلب انخراط الأطفال فيها كما يحدث في التعامل مع شخص آخر. ثالثاً، جيل التلفزيون. قبل عصر التلفزيون كان خيال الأطفال محدوداً، ونتيجة لعجزهم عن القراءة كان المدخل الوحيد لهم للدخول إلى عالم الخيال هي القصص التي تروى لهم أو تقرأ لهم من كتاب. وعلى الرغم من ذلك كانت ساعة من الزمن يومياً أكثر مما يقضيه معظم الأطفال يستمعون لهذه القصص، وكان يرافقهم دائماً شخص ناضج لكي يشرح لهم ما يستعصي عليهم. ولهذا السبب كان للتلفزيون تأثير أقوى في أطفال ما قبل المدرسة، حيث أصبح من السهل دخولهم في عالم خيالي لفترة طويلة من دون أن يصحبهم مرشد ناصح. وبعد أن تفوق التلفزيون على القراءة كان لابد من مقارنة التجربتين ومعرفة مدى تشابههما، ووجد أن طبيعة التجربتين مختلفة. فعملية القراءة تشمل العديد من الممارسات العقلية المعقدة، فالعقل لا يسمع الكلمات فحسب أثناء عملية القراءة، فالقراءة تشمل الصور أيضاً، والاختلاف الكبير بين هذه الصور المقروءة والصور التي نتلقاها حين نشاهد التلفزيون يتمثل في أننا نخلق صورنا الخاصة حين نقرأ بالاستناد إلى تجارب حياتنا الخاصة وحاجاتنا الفردية، بينما يجب علينا أن نقبل ما نستقبله حين نشاهد الصور التلفزيونية. فحين نقرأ نخلق برامجنا الخاصة، وتكون النتيجة تجربة تغذي الخيال، والقارئ مطالب بأن يكون أكثر تركيزاً من مشاهد التلفزيون، وهذا التهيؤ للتركيز الذي يكتسب من خلال تجارب القراءة قد يجعل المرأة مشاهداً تلفزيونياً غير ملائم، والعكس صحيح. واجتمعت الأدلة على وجود علاقة سلبية بين المشاهدة التلفزيونية والتحصيل الدراسي، والاحتمالات لذلك واسعة جداً. فمثلاً وجود التلفزيون في المنزل يجعل الأطفال يسهرون حتى وقت متأخر أكثر مما كان عليه أطفال ما قبل التلفزيون، وهذا يجعل الأطفال بالتأكيد أقل انتباهاً في المدرسة. وأيضاً ما زال المرء يحاول فهم العلاقة بين المشاهدة التلفزيونية والسلوك العنيف، خاصة مع زيادة برامج العنف في الوقت الحاضر. وتوصلت الدراسات إلى أن إبعاد العنف عن شاشة التلفزيون لن يخفف من تأثير تجريد الأطفال من الخصائص الإنسانية، لأن المشكلة لا تكمن في أنهم يتعلمون العنف من المشاهد التلفزيونية، وإنما لأن التلفزيون يفرض عليهم التعامل مع الناس الحقيقيين كما لو كانوا على شاشة التلفزيون، وأن بمقدورهم التخلص منهم ببساطة تامة بمطوى أو بندقية وبقليل من الندم، كأنهم يغلقون جهاز التلفزيون. رابعاً، التلفزيون والأسرة. أصبحت مشاهدة التلفزيون أمراً حتمياً ومألوفاً من جوانب الحياة اليومية، وخاصة مع قصر النظر الذي أصاب المراقبين الأوائل، حيث نظروا إلى التلفزيون كعامل إيجابي مؤثر بل رائع بالنسبة للأسرة، حيث كتب أحد النقاد في صحيفة نيويورك تايمز أنه لا حاجة لإثبات كون التلفزيون لما شمل الأسرة في حجرة واحدة، فكان يرفق في كل مقال عن التلفزيون صورة أو رسماً يظهر أسرة جالسة معاً في جو حميمي أمام التلفزيون، فمن كان يمكنه أن يخمن أنه بعد 20 سنة ستشاهد الأم عملاً مسرحياً في المطبخ؟ ولم يتصور أحد عدد الساعات التي سيخصصها الأطفال في آخر المطاف للتلفزيون، ولا التغيرات التي سيحدثها التلفزيون في أساليب تربية الطفل. وباختصار، قدرة التلفزيون على التحكم في الحياة الأسرية، فقد تغيرت جوانب مهمة في المنزل والحياة الأسرية منذ دخول التلفزيون، حيث دمر الطابع الخاص الذي يميز أسرة عن أخرى من حيث ما تفعله الأسرة وما كان يجمعهما من طقوس خاصة. وتأثرت أيضاً علاقات أفراد الأسرة بعضهم ببعض، فالساعات التي يقضيها الأطفال في علاقة أحادية مع الشخصيات التلفزيونية لا تسمح بأي تفاعل، وبالتأكيد تؤثر في العلاقات مع الناس الحقيقيين، حيث بيّنت الدراسات أهمية الاتصال العيني المباشر في علاقات الحياة، فيؤثر ذلك فيما بعد على نجاح المرء أو فشله في العلاقات الإنسانية. فحاول الآباء في كثير من الأسر ملء وقت فراغ أطفالهم كنتيجة مباشرة للمنافسة التي نشأت مع جهاز التلفزيون، ونتيجة لتخوف الآباء من فكرة هروب أطفالهم إلى جهاز التلفزيون، فهم يستهلكون كمًا هائلًا من النشاط لصرف اهتمام أطفالهم عن التلفزيون، وحين يفتر النشاط أو تشغلهم واجبات أخرى يلجأ الآباء إلى التلفزيون في يأس يكشف عن خسارتهم أمامه، فيملأ الأطفال وقت فراغهم بأنفسهم. لكن ما وظيفة وقت الفراغ في حياة الطفل من الأساس؟ وقت الأطفال غير المشغول خلال سنواته المبكرة تحكمه قوى وضغوط خارجية ولا يستطيعون السيطرة عليه، فحاول الآباء بشكل غريزي التدخل خلال السنوات الثلاث الأولى باحتضان أطفالهم وتدليلهم والغناء لهم أغنيات قصيرة بدلاً من تركهم لرغباتهم الخاصة. وبعد سن الثالثة يخطو الطفل خطواته الأولى نحو الاستقلالية، والتوقف عن الصراخ والغضب حين تتركه أمه، فتبدأ الأم في تشغيل جهاز التلفزيون لأطفالها مرة ثانية لملء وقت فراغهم، فيعودون إلى حالة الارتباط والاعتماد على الغير. خامساً، لا تلفزيون. كانت أفضل الوسائل لدراسة تأثيرات المشاهدة التلفزيونية المنتظمة في الحياة الأسرية هي استخدام طريقة ما قبل وما بعد عن طريق إبعاد التلفزيون عن الأسرة تماماً لفترة من الزمن، والبحث عن الفروق بين حياتها اليومية مع التلفزيون ومن دونه. وتطوعت الكثير من الأسر لإجراء هذه التجربة غير الرسمية نتيجة لقلقهم على أطفالهم الذين أصبحوا مدمنين للمشاهد التلفزيونية. ودهش الآباء في بعض الأسر التي لديها أطفال في سن ما قبل المدرسة عند اكتشاف أن الأطفال لاحظوا بالكاد غياب التلفزيون من روتين حياتهم، وكان بعض أطفال المدارس متحمسين في البداية على الأقل. ومن ناحية ثانية، عبر البعض عن الغضب والاستياء من آبائهم لحرمانهم من التلفزيون. وذكرت غالبية الأسر أنها واجهت بعض الصعوبات خلال الأيام الأولى للتجربة، وقارن البعض تلك الفترة بالإقلاع عن تعاطي المخدرات. وفي جميع الحالات أشار الآباء والأطفال إلى أنه بمرور الوقت قل افتقادهم التلفزيون شيئاً فشيئاً، وأثناء فترة الانقطاع شكى بعض الأطفال من مشاعر مشوشة ومستوحشة، وسجل الآباء العديد من التغيرات التي طرأت على حياتهم، أولها زيادة تفاعل الأطفال مع الكبار واستقبالهم للضيوف، وأصبح الجو في المنزل أكثر هدوءاً، وأصبح الأطفال أكثر قرباً من والديهم بسبب مشاركتهم في المزيد من الأشياء. وقدم الأطفال المساعدة في البيت، ولاحظ الآباء تغيرات في وقت النوم والوجبات، حيث أصبحوا يذهبون إلى الفراش في وقت مبكر جداً، ووجبات العشاء أصبحت أطول، ولاحظوا زيادة واضحة في عدد الكتب المقروءة خلال فترة لا تلفزيون. وعلى الرغم من التغيرات الإيجابية التي لوحظت خلال الفترة لا تلفزيونية من قبل جميع الأسر، فإن بعضها لم يستطع الاستمرار في العيش من دون التلفزيون، وفسر أحد علماء النفس هذا بأن الآباء في الحقيقة كانوا يخدعون أنفسهم حين ظنوا أن من الواجب مشاركة أطفالهم الأنشطة التي بدأوا فيها خلال فترة لا تلفزيون مثل القراءة والألعاب، ولم يبحثوا عن كيفية تلبية حاجاتهم التي كانت تحققها المشاهدة التلفزيونية. لذا تذكر دائماً أن إخراج التلفزيون من نظام حياتك سيتطلب وقتاً وجهداً كبيرين. وختاماً، على الرغم من أننا قد نكون مغلولي الأيدي أمام الآلة المجردة التي صار إليها المجتمع الحديث، فما زال بإمكاننا تأكيد إرادتنا في مواجهة جهاز التلفزيون وما شابه من أجهزة الهواتف المحمولة والحواسب، فبإمكاننا أن نتعلم السيطرة عليها حتى لا تسيطر علينا.